الراديو 90-90 هواها مصر. لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً. الجملة دي أشهر جملة قالها الزعيم الوطني مصطفى كامل. الراجل ده حدوته غريبة جداً، مات وعمره 34 سنة بالكتير، ومصر كلها الحقيقة حزنت عليه. كان وطني مثالي لأقصى درجة، وحاول يستميل فرنسا لصالح القضية المصرية، بس على مين؟ الاستعمار بيحن لبعضه، وفرنسا لساعتنا قفى حشو يعني بالاتفاق الودي مع بريطانيا. الراجل الياس معرفش طريق لقلبه، قام اتحالف مع الخديوي عباس حلمي التاني، وكان شايف انه امل الوطنية المصرية. بس عباس حلمي التاني زيه زي اي خديوي، ليه حسنات وليه سيئات، وكان من ضمن سيئاته انه بيبيع اي حاجة عشان الفلوس. ولما اتزنق بين مطرقة الانجليز والطبقة الارستقراطية المصرية عمل من بنها، وبعديها اتعزل. المهم خلينا في مصطفى كامل. الراجل لما مات الشعب المصري كان شايف انه مش ممكن يموت الزعيم من غير اي مظهر من مظاهر التكريم كده. قام الشعب عمل اكتتاب علشان يعمل تمثال للزعيم الوطني مصطفى كامل. وكان خليفة مصطفى كامل منفي برا مصر في الوقت ده اللي هو كان محمد فريد. محمد فريد استلم فلوس الشعب اللي اكتتب بيها دي، واتفق مع نحات فرنسي اسمه ليوبولد. المهم الحاج ليوبولد ده أنجز التمثال واتشحن على مصر بالسلامة. كان بقى السلطان فؤاد مسك عرش مصر، وفؤاد ما كانش بيحب الزعماء المصريين وشايفهم عايزين يعملوا راسهم براس الأسرة العلوية. قوم يعمل إيه ابن الجنية؟ يقوم شاحن التمثال على مدرسة صغيرة كده في عابدين اسمها مدرسة مصطفى كامل الأولية. التمثال قعد كتير هناك، التمثال الصراحة يعني ريح وسط التلامذة شوية حلوين. مات فؤاد ومسك مكانه ابنه الأمير فاروق الأول أمير الصعيد، اللي كان الصراحة الشعب كان شايف في حاجة محترمة ومهمة. زي ما بقول لك كده. المهم يا سيادنا، الناس راحت لفاروق الأول وقالوا له تمثال مصطفى كامل ماله؟ عايزين ننقله من حوش المدرسة، نوديه فين؟ أي ميدان جلالتك؟ فاروق الصراحة ما قالش لأ، وقعدوا يدوروا على ميدان في وسط البلد ينفع. في الآخر قرروا إن ميدان سوارس هو أنسب ميدان. حد يعمل نصح بقى ويقول لي سوارس اللي خبط الست أمينة في الحسين؟ أقول له إيه يا ود النباهة دي؟ صح، ما سوارس ده راجل تلياني يهودي اسمه رافائيل سوارس، جه مصر في آخر أيام الخديوي إسماعيل، واشترى بقى أراضي وبيوت ولعبت معاه وبقى من الأثرياء. قام عمل خطوط مواصلات باسمه وسماها سوارس، وعنها يا عم بقى أي مواصلات عامة في مصر اسمها سوارس. القصد سوارس ده اشترى أراضي كتير في وسط البلد وبناله قصر حلو كده، وبقى الميدان اللي بيطل عليه القصر اسمه ميدان سوارس. لما جه فاروق الأول يوافق على نقل تمثال مصطفى كامل قالوا مفيش غير ميدان سوارس، وفعلا نقلوا التمثال هناك وسط حشد من الناس. الكلام ده كان في أوائل الأربعينات، وفي منتصف الخمسينات وبالتحديد سنة 54 تقرر نقل رفات مصطفى كامل من مقبرته للمقبرة التذكارية اللي موجودة قصاد القلعة، واتعملت جنازة عسكرية مهيبة على رأسها ماشي محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، والجثمان راح الأول على كلية الحقوق ومنها على جامع الكخية في وسط البلد، وعدى جثمان مصطفى كامل على تمثال مصطفى كامل في قلب الميدان ومنها على الجامع، وأخيرا استقر في مبرة مصطفى كامل. سيرة راجل وتمثال وجثمان مش مجرد حواديت، والله دي سيرة وطن وناس وحياة، والله زي ما بقول لكم كده.